بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا افتح وديات العارفين، علمنا اللهم ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، انتفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة الله استجاب لها. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل شرحنا في كتاب نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي لما بإخلاص حسين بن عمار بن علي شعون بلال الوفائي رحمة الله تعالى عليه. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في القران. بعد أن تم المصنف رحمه الله تعالى أفعال الحج من البداية إلى النهاية، وقد فصل لنا في حج المفرد، ثم سيأتي إلى النوعين الآخرين من أنواع الحج وهما القران والتمتع. وكما قلنا الأفضلية في الفقه الحنفي القران ثم التمتع ثم الإفراد، هذه تحفظها كذا. نعم، عند بعض المذاهب الأفضل الإفراد، عند بعض المذاهب الأفضل التمتع، وكل له دليله. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله وإياكم ببركاته وعلومه، اللهم آمين. قال: فصل في القران. القران هو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة. الإفراد أن يحرم بالحج فقط، القران أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة بإحرام واحد، نفس الإحرام، هو ما الحج هو ما العمرة، نفس الإحرام. التمتع أن يفرد العمرة بإحرام والحج بإحرام. نعم، فالقران هو أن يجمع بين إحرام الحج والعمرة. فيقول: بعد صلاة ركعتي الإحرام التي يقرأ في الأولى الفاتحة والكافرون، والثانية الفاتحة والإخلاص. طبعا احفظ هنا كل ركعتين، كل ركعتين، عندك ركعتين السفر، عندك ركعتين الإحرام، عندك ركعتين الطواف، عند أي ركعتين تجيك، فاتحة وكافرون، فاتحة وخلاص، احفظها هكذا. قرأ صلى الله عليه وسلم: فاتحة وكافرون، فاتحة والإخلاص، حتى لا تدوخ، كل ركعتين تجي عندك من هذه السنن هي الفاتحة والكافرون، الفاتحة والإخلاص. نعم، فيقول: بعد صلاة ركعتي الإحرام: اللهم إني أريد العمرة والحج. وهو أفضل العمرة والحج؟ الحج أفضل. لما قدم العمرة؟ لأن التقديم هنا بالعمل، هو حيسوي العمرة يضع حيسوي الحج، فقال أريد العمرة والحج، مو لأجل الأفضل يقدم العمرة، ولكن لأجل العمل. نعم، لأن الحج فرض والعمرة سنة عندنا، عند غيرنا فرض، أما عندنا فسنة. نعم، عند السادة الشافعية فرض، قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فقالوا إذا الحج فرض والعمرة فرض، عندنا لا. لا، شو الآية، شلونها تفهم الآية؟ تفهم أواتم الحج والعمرة لله، يعني إذا شرعتم بالعمرة فأتموها. يفسرها قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. إذا قال وأتموا، أنتم شرعتم، واضح إن شاء الله. فهنا هذه وأتموا الحج والعمرة لله، يعني ما بها الفرضية، عند السادة الحنفية ما، يعني مو دليل الفرضية، ولكن دليل الشروع، إذا شرعتم فأتم، كما قلنا الوجوب بالشروع متى ما شرعته وجب، أما الوجوب الحج قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع. هكذا دليل الوجوب، مو أتم الحج والعمرة لله، واضح إن شاء الله، فهمناها. نعم، قال: اللهم إني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني. تقبلهما مني مفهومة، يدعو الله تعالى أن يتقبل منه أعماله وإن كانت يسيرة وإن كانت بسيطة، فيسرهما لي. زي ليش نصلي ما نقول اللهم أني مثلا أريد صلاة الظهر، أو نويت أصلي صلاة الظهر فيسرها لي؟ ليش ما نصوم ما نقول فيسرها لي؟ لأن هذه بالعادة متيسرة، سهلة، نقدر لها. بس الحج والعمرة بسفر، بإحرام، بمناسك، بتعب، بجهد، بكذا، فلذلك يدعو بالتيسير ثم يدعو بالقبول، واضح؟ إذن ليش؟ لأن بمشقة، بمشقة. نعم، يعني والصوم والصلاة أيسر. نعم. والعبادات عندنا عبادات مالية، عندنا عبادات بدنية. العبادات البدنية الصلاة عبادة بدنية، البدن هو الذي يقوم بها. الصوم عبادة بدنية، الزكاة عبادة مالية، الحج جمعت بين العبادتين مالية وبدنية. لذلك سيدنا أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه كان يقول كنت أفاضل بين العبادات، كنت أفاضل. مرة تقول الصلاة لأن الصلاة عمود الدين، تقول الصيام، تقول الزكاة لأنه بها مالك. قال إلى أن حججت، فحين حججت لم أفضل على الحج عبادة. انضكت الحج وشفت الحج شنو أيابا. قال لم أفضل على الحج عبادة. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، اللهم يا ربنا آمين. فبعد أن ينوي يقول اللهم أني أريد العمرة والحج فيسرهما لي وتقبلهما مني ثم يلبي. متى ما أحرم يعني نوى ولبى، نوى ولبى احفظها، نوى ولبى فقد أحرم، احفظها مهمة جدا. متى ما نوى ولبى فقد أحرم، كررناها كثيرا وهذه أن تحفظ. يعني ما يشترط المشغل مو يم الملابس، شغل وين؟ نوى ولبى خلاص دخل بالإحرام. نعم. فهنا هذا وين من حيحرم؟ حيحرم من الميقات، مواقيت الخمسة. مثلا إذا رحنا احنا على المدينة صلى الله ساكنها، نحرم من ذو الحليفة اللي هي أبيار علي حاليا، مسجد الشجرة. فإذا دخل مكة بدأ بطواف العمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول فقط، يعني ثلاثة أشواط يرمل والأربعة يمشي على هينته. سيدنا أبو بكر الشبلي على ما أذكر قدس الله سره جاء لواحد قال لي يا إمام أريد أروح حج، راح للحج رجع. فمن ضمن الأسئلة اللي سأله قال لما أحرمت، لما لبست الإحرامات أنه لبس نزعت الدنيا ورا ظهرك ولبست الجفن مالك هيك أحرمت؟ قال لا مجرد ملابس. قال حتى ما أحرمت. فمن ذكر الرمل قال لما رملت بالثلاث أشواط رملت أنه أنت هارب من الذنوب ومن الدنيا ومن الموبقات اللي سويتها ومن الشيطان. قال لا، قال لا حتى ما رملت. قال من مشيت الأربع أشواط مشيت أنه أنت مطمئن الحمد لله الله نجاك منهم فمشيت على هينتك. قال لا، قال أنت ما مشيت. وإذا كذا كذا بالأخير قال لا تحج. لا إله إلا الله. نعم. فإذا دخل مكة بدأ بطواف العمرة سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأولى فقط ثم يصلي ركعتي الطواف. ركعتي الطواف شنو حكم عندنا؟ واجبتان. أحسنتم، واجبتان. عند غيرنا سنة، عندنا هاي الركعتين واجبات. يعني حتى لو واحد كان بالعمرة مثلا ورجع وقال أنا طفت بس ما صليت ركعتين طواف، يقول قوم صليهن حتى ذا هنا، ما يشترط في مكة وبرقبتك مقلب رقبتك، حتى ذا هنا واجبت عليك أن تصليهن. نعم. ثم يخرج إلى الصفا ويقوم عليه داعيا مكبرا مهللا ملبيا مصليا على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يهبط نحو المروة ويسعى بين الميلين فيتم سبعة أشواط. يعني الروحة شوط والرجعة شوط، الروحة شوط وهكذا، يبدأ بالصفا من يختم السابع وين يكون؟ حيكون السابع بالمروة. قال وهذه أفعال العمرة، والعمرة سنة. جرجة واخط، والعمرة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إلا أن تطوع. نعم، كما قال عليه الصلاة والسلام. أما كما قلنا وأتم الحج والعمرة لله فهذا دليل إيش؟ دليل الشروع، إذا شرعت فأتم، لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم. قال ثم يطوف طواف القدوم للحج. وهذا الطواف شنو حكمه؟ طواف القدوم شنو حكمه؟ سنة. أحسنتم، طواف القدوم سنة، طواف الإفاضة ركن، طواف الوداع واجب. نعم. ثم يطوف طواف القدوم للحج ثم يتم أفعال الحج كما تقدم، يعني في مبحث الإفراد. واضح؟ نعم. فإذا رمى يوم النحر جمرة العقبة وجب عليه ذبح شاة. قلنا المتمتع والقارن وجب عليه الذبح، المفرد سنة عليه الذبح، يعني إذا ذبح جزاه الله خير سنة ولكن ليس بواجب. قال ذبح شاة أو سبع بدنة. شنو سبع البدنة؟ يعني البدنة يعني بعير ولا هايشة يعني بقرة. سبع يعني شنو؟ يعني سبع أشخاص يشتركون بها، ولكن بشرط كلهم يريدون القربة. هذا احفظ ليها مهمة، كلهم يريدون القربة، يعني مو واحد يشترك وياهم يدفع فلوس بس يريد لحم لأهله، لا، لأن هذا هدي. واضح؟ كلهم يريدون القربة. نعم. فإذا لم يجد، يعني ما عنده فلوس، ما وجد ذبح يشتري، ما قدر شي يسوي، فصيام ثلاثة أيام. قال الله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. ولكن لثلاث أيام، انتبه لهنا، لثلاث أيام لازم قبل يوم النحر، لثلاث أيام لازم قبل العيد. يعني إذا كلش أخر الصيام أخر الصيام أخره، ما يبقى له إلا يوم سبعة ذو الحجة وثمانية ذو الحجة وتسعة ذو الحجة. واضح؟ يعني إذا يوم سبعة ذو الحجة فطر ما صايم، ايش قد بقى له قبل العيد؟ بقى له يومين. هذا ما يرهب الصيام إله، ولازم يدبر حاله ويذبح. مشكلتك هاي، لأن الصيام بدل، بدل عن الذبح، ولا بدل عن البدل. هاي مهمة جدا. شو وقت يكون الصيام؟ قبل يوم النحر. هذه مهمة جدا. اللي ما يجد الهدي شو وقت يصوم؟ قبل يوم النحر. صوم شوال، صوم ذو القعدة، صوم ذو الحجة، أهم شيء. فصيام ثلاثة أيام وين؟ في الحج، في الحج، أشهر الحج شو وقت؟ شوال، ذو القعدة، عشر ذو الحجة. فقال العشر ذو الحجة جزء من الشهر، ولكن أسمت جزء شهرا. فهاي تحفظوها، مهمة جدا. الصيام يكون قبل يوم العيد. إذا يوم سبعة هو مصائم مصائم مصائم، جاء يوم سبعة وفاطر، بعد ما يرحم لك، روح دبر أمورك، دبر ذبيحة، راح البدل عليك. وين شنت؟ واضحة إن شاء الله، فهمناها؟ نعم. قال فإذا لم يجد فصيام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر. جرجة وخطها مهمة جدا. قبل مجيء يوم النحر، افتهمناها، من أشهر الحج، وسبعة أيام بعد الفراغ من الحج. انتبه لي، قال الله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. رجعتم لبيوتكم؟ رجعتم للعراق؟ لا، إذا فرغتم من الحج. إذا فرغتم من الحج، زين، ربنا قال رجعتم. قالوا ها هنا يعني أطلق المسبب وأراد السبب. الفراغ من الحج سبب للرجوع، الفراغ من الحج، من كمل الحج سبب أنه كمل خلص يرجع لأهله. فهنا أطلق المسبب له وأراد السبب، أراد الفراغ من الحج. فمن كملت الحج حتى إذا تم مكة بعدك الصوم سبعة أيام يجوز. واضح إن شاء الله؟ فإذا الفراغ السبعة وسبعة أيام إذا رجعتم شوين؟ بعد الفراغ من الحج، حتى ذا في مكة، حتى ذا في مكة، لا يشترط من يرجع لديرته. فهمنا شلون؟ نعم، لا تنسوها، أطلق المسبب وأراد السبب. وسبعة أيام بعد الفراغ من الحج ولو بمكة. جرجة وخط، ولو بمكة، افتهمناها، مو واضحة؟ مو واضحة الفكرة؟ نعم. بعد مضي أيام التشريق، يعني وراء أيام التشريق ما يصير به هذا الصيام، لا يوم العيد يصيم ولا ثلاثة أيام. قال صلى الله عليه وسلم، قال أيام أكل وشرب وذكر الله تعالى، فهالأيام ما يصير. فمن خصة أيام التشريق يجوز له أيام دار الصيام، وإن كان بمكة وتأخر ولما رجعوا وهناك كمل سبعة أيام يكفي. واضح إن شاء الله، فهمناها. نعم. ولو فرقها جازة، أكو هناك صيام وجب فيه التتابع، وأكو صيام لا يجب فيه التتابع. هنا الذي لا يجب فيه من النوع الذي لا يجب فيه تكتب عليه لا يجب فيه التتابع، ولو فرقها جاز. نعم، أنهينا يعني فصل القران. أحد عنده سؤال على القران؟ نعم، بعد الحج بعد محرم، هو بعد محرم إلا يكمل كامل، عاد كمل اليوم النحر رمى وذبح بعدين يحلق، يلا يطوف الإفاضة بالقران. نعم، التمتع لا فرقة، بعد ما جينا عليه التمتع ما جينا عليه، هنفصل على كيفنا إن شاء الله. فواحد تلفها من واحد واحد، أول شيء افتهمنا الإفراد، ثم هسا أخذنا القران، حناخذ إن شاء الله التمتع. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل في التمتع. التمتع هو أن يحرم بالعمرة فقط. التمتع حاليا أكثر اللي يروحون للحج حج تمتع، قليل قران وإفراد صعبات. يعني أنت تروح مثلا راح يروحون هسه بداية ذي القعدة، إذا هو قارن ولا مفرد شهر كامل، شهر وشهر ونص يبقى محرم، صعبة شافيد إحرام من بس يعني يوم ولا يومين تتعب سبحان الله، تتقيد وكذا ويعني محظورات. فأكثر الحجاج هو شو يسوي؟ يحج تمتعان، واضح، هذا الأيسر. نعم، ولكن الأفضلية عندنا هذه إيش؟ للقران، كما أحرم صلى الله عليه وسلم. التمتع هو يحرم بالعمرة فقط من الميقات، يعني لما تجي الميقات لا تنوي حج، هسه تروح الحج، هتروح الحج متروح الميقات، اللهم إني نويت العمرة متمتعا بها إلى الحج، حتى لا ما يقول متمتع، أنت نويت العمرة، ولكن عمرة في أشهر الحج، في أشهر الحج مهمة جدا، ينوي العمرة فقط من الميقات، اكتب على العمرة في أشهر الحج. يعني مو واحد مثلا رايح برمضان وسوى عمرة برمضان وبقى بمكة وجاء الحج يريد يحج، وين العمرة مالك؟ أنت ما متمتع، لابد أن تكون وين؟ في أشهر الحج. وصلت العمرة شو وقت؟ في أشهر الحج، تسوي العمرة بأشهر الحج يلا تتمتع بها إلى الحج، واضح؟ نعم، وهو يحرم بالعمرة فقط من الميقات. نعم، فيقول بعد صلاة ركعتي الإحرام: اللهم إني أريد العمرة وحدها، تقول الحج، إذا تقول متمتعا بها للحج هذا، بس أنت تقول العمرة والحج لا، أو تنوي الحج قبل مشكلة، أنت حصير هذا شنو؟ حصير مفرد. أريد العمرة فيسرها لي وتقبلها مني. سبحان، شوف انتبه على مسألة بالنسبة للمحظورات، محظورات الإحرام كله ما وجب فيه دم على المتمتع وجب فيه دمان على القارن، لأن القارن محرم بحرامين، محرم بعمرة وحج، فإذا سوى محظور محظورات الإحرام ينظر في اثنين، واحدة للعمرة واحدة للحج، احفظها، اكتبها اكتبها، كل ما وجب فيه دم على المتمتع، هذا بالنسبة للجنايات، بالنسبة كما يأتي تفصيلها ولكن جاءت استطرادا، كل ما يجب فيه دم على المتمتع وجب فيه دمان على القارن. نعم، لأنه قارن، يعني عمرة واحد بكان عمرة واحد بكان الحج، مفهوم هذه؟ قال بعد يعني بعد أحرم نوى وأحرم، نوى ولبى، نوى ولبى صار أصبح محرما، ثم يلبي حتى يدخل مكة. من دخل مكة وشاف الكعبة المشرفة وبدأ بالطواف، شي يصير عندنا؟ انقطعت التلبية، انتهت بعد ما تلبية، حتى يدخل مكة يقطع التلبية برؤية البيت، فيطوف لها للعمرة يعني، ويقطع التلبية بأول طوافه ويرمل فيه. ليش؟ لأن بعد السعي مع العمرة، كنا الرمل شو وقت يكون؟ بطواف بعده سعيون. نعم، ثم يصلي ركعتي الطواف، وركعتي شنو هاي؟ حكمهن واجبات، حسنت. ثم يسعى بين الصفا والمروة بعد الوقوف على الصفا كما تقدم سبعة أشواط، يبدأ بالصفا يختم بالمروة كما فصلنا عنه في مبحث الإفراد، ثم يحلق رأسه أو يقصر إذا لم يسق الهدية، إذا ساق الهدي لا. وحل له كل شيء من الجماع وغيره ويستمر حلالا. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منه. فمن تمتع هذا هنا كمل جاء أول عمرة كمل العمرة كامل قصر ولا حلق. وعادة يعني بالحج عادة بالحج فقط انقصر بالعمرة. ليش؟ لنضم الشعر حتى شنو نبقى بشعث غبر إلى عرفة حتى نكمل عرفة ونحقها كامل عادة بالعمرة بالحج بالحج بالعمرة مع الحج نسوي نقصر. إيه هو يجوز الحلاقة والتقصير ولكن نقصر ليش؟ مو لأجل التقصير لا لأجل حتى شنو حتى نبقى شعث غبر عرفة حتى نوقف عرفة أذلاء بين يدي الله جل وعلا. نعم. ثم يحلق رأسه أو يقصر إذا لبس كل حل كله كل شيء من الجماع وغيره. يعني تحلل كامل تحلل كامل كامل يعني مو تحلل أصغر أكبر لا لا لا هو تحلل كامل خلاص. إذا كانوا يا أهله زوجته كذا يعني طبيعي يعيش طبيعي جدا ماكو أي محظورات إحرام إلى شو وقت إلى يوم 8 إلى يوم 8 ذي الحجة. واضح هذا مهم هالمبحث مع التمتع مهم جدا لأن هذا أكثر شيء العمل به. نعم. قال وإن ساق الهدي لا يتحلل من عمرته كما تقدم. فإذا جاء يوم التروية يحرم بالحج من الحرم. جرجة واخط يعني من الفندق مالك من السكن مالك أنت صرت كأنه من هالمكة مقيم بمكة فمن الحرم من سكنك أنت تغتسل بالسكن وتلبس الحرامات وتنوي وتلبيها من بيتك من بيتك. نعم. ويخرج إلى منى. إذا الإحرام بالحج من يكون مالك من مكة أنت من هالمكة صليت أنت مقيم وهكذا فهمنا شلون هذا من هو المتمتع. نعم. فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر يعني كما فصل هكمل هسه كمل الحاج طلع المنى ونفس الشيء وبات بمنى يعني يوم التروية هذه اللي مبيت سنة ثم عرفة ثم بعد عرفة مزدلفة ثم ورا مزدلفة رجع المنى عادين. فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر لزمه ذبح شاة كما قلنا أو سبع بدنة كما فصلنا أيضا لازم سبع بدنة شبيه البدنة كلهم يريد القربة هاي مهمة جدا كلهم يريد القربة. نعم. فإن لم يجد صام ثلاثة أيام قبل مجيء يوم النحر. نعم. وسبعة إذا رجع كالقارن فهمناها إن شاء الله. نعم. فإن لم يصم احنا ما فصلناها يعني ليش إذا رجع ليش مفهومها. فإذا رجع هنا ايش مقصود بها سبعة إذا رجع إذا رجع من إذا رجع من منى إذا رجع من يعني كمل إذا كمل أفعال الحج خلص ما يبدأ بالصيام ما عنده إشكال يعني مو إلا إذا رجع إلى بلاده فصلناها سابقا. نعم. فإن لم يصم الثلاثة حتى جاء يوم النحر تعين عليه ذبح شاة جرجة وأخط مثل ما فصلنا يوم سبعة ذو الحجة هو بعد ما بادئ بالصيام إيش تلحق يا حظه ما تلحق حصل لك يومين واليوم الثاني ويوم عرف يقول لك والله أرد أصوم شو صوم يوم واحد روح اذبح واضح. نعم. فإن لم يصم حتى جاء يوم النحر تعين عليه ذبح شاة ولا يجزئه صوم ولا صدقة لأن هو أصلا الصوم هنا صار بدل عن الذبح بعد جيب بدل عن بدل ما يرهم واضح إن شاء الله. نعم. أتممنا يعني كل ما يخص الحج من الإفراد ومن التمتع ومن القران إفراد والقران ثم أخذنا التمتع. طبعا أكو بس ملاحظة بالنسبة للذبح الذبح بي سر الذبح النحر بي سر إراقة الدم بي سر يعني هذه مسألة عظيمة لذلك قال الله سبحانه وتعالى وفديناه بذبح عظيم. سيدنا اسماعيل ليش ما قال فديناه بجبل من ذهب ليش مو جبل من ذهب ليش ما في ذهب فدماء ما يجزع عن الدم شيء إلا ربنا جل وعلا هو الذي رخص قال فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام هنا احنا ما نقدر نحشي واضح. فإذا بكان الصيام تجي تقول لي كذا هو ما يجزع شيء عن الذبح يعني واحد مثلا بعرفة بالحج يعني كمل الحج ماله وقال لك والله بكره ما اذبح والناس كلها ذابحه بيش الذبيحه بيش 300 ريال انا انطي 1000 ريال للفقره ما يجزي لو تعطي مليون. النحر قال صلى الله عليه وسلم افضل الاعمال يوم العيد افضل الاعمال العج والثج. العج العجيج انه لبيك اللهم لبيك والثج شنو؟ النحر. واضح اراقه الدماء واضح فهمناها. فهذا بيسر بيسر كذاك الاضحيه وهكذا. نعم المحرم ايش عنده؟ عنده هدي. المقيم عنده اضحيه. نعم والاضحيه طبعا عند الساده الحنفيه وين كان احنا ما نتناولها هنا. الاضحيه عندنا واجبه على الموسر. قال صلى الله عليه وسلم من استطاع ان يضحي ولم يضحي فلا يقربن مصلانا. فاذا متمكن في كل عام في كل عام. ايه نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين اقرنين وضع قدمه الشريف على صفاحهما ذبح الاول قال الله بسم الله قال اللهم هذا منك وليك تقبله عن محمد وال محمد ثم نحره. بسم الله الله اكبر نحره. ثم الثاني قال اللهم هذا منك وليك تقبله عمن لم يضح من امتي. بسم الله الله اكبر ذبح صلى الله عليه وسلم. خاف واحد خطيه ما عند خاف كذا بكان ذبح النبي صلى الله عليه وسلم. سيدتنا فاطمه رضي الله عنها كان عندها اضحيه فبيوم العيد ضحي في النصر صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمه قومي فاشهدي اضحيتك شوفيها فانه يغفر لك باول قطره تهرق من دمها. بها سر بها سر سبحان الله. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى فصل في العمره. بعد ان اتم الحج اللي هو فرض جاء الى ايش؟ الى العمره التي هي سنه. نعم. اذا ما بدا المصائب يعني صار حد يوم كامل مصائب اي ولازم يجي بس ما عنده فلوس عادي يتداين. اي يتداين يتداين دبر اموره بعد. هو الله يعطاك رخصه ليش ما اخذت بيها؟ قول له هاي وين تحصل هاي المساله؟ هاي مال ليش هذا هل يعني الامر هذا؟ لان هو اول شيء تشريع قال ثلاثه ايام من وين؟ في الحج. من قال لك في الحج؟ يعني بشر الحج. مسألة الثانية وين تصير هذه؟ ليش ينبهون عليها العلماء؟ أكو ناس يروح للحج وش يسوي؟ ويقضيها هاي طيلة ما هو بالحج قبل عرفة يقضيها يشتري الهدية لفلان خاف يزعل ويشتري المدري شنو كذا ويشتري المدري شنو كذا. وإذا تجي يوم عرفة مخلص فلوس ها مال هدي يقولك والله ما بقات الفلوس ما عندي. وياي هاي تحصل كثيرا يعني راح الحج شايفين المسألة كثيرا ما تحصل ما عندي فلوس ما ذبح تغير تقولون ما حظت لعد لعد هاي منتبه على الناس كلها منهم موصيك ومنهم موصيك وبيشتري هدايا وممتلتل الجنط وهل المناسك ما تعرفها وياي هاي كثير ما تحصل هاي المسألة. يعني فالواحد ينتبه من يروح للحج يخلي فلوس الذبيحة على صفحة ضرب عليه يلعب بيها خليها على صفحة. هذه أهم شيء هذه مهمة جدا. هذه فلوس الذبيحة مهمة جدا خليهن على صفحة لا تتورط تمام. كلش ما عنده كذا هذا عودين يصب زين. هو شو وقت يلمهن دائما الفلوس يوم سبعة يوم ثمانية حمل داير يفترون يابا دا نجمع مال ذبايح لقينا على كذا لقينا مرات يفترون بالجوب ولهناك مرات كذا مرات يرتبون ويا مصرف الراجحي ويعني وهكذا فينحرون. يقول سلكت بحبكم سبلا صعابا ولم تخطر ببال الوافدين عشقناكم ولا عار علينا إذا ما بالمذلة قد أتينا. فبيتك قبلة للطائفين ووجهك قبلة للقاصدين وأنت قصد القاصدين جل جلالك يا رب. فصل في العمرة. العمرة احفظها فيها أربع أمور: إحرام، طواف، سعي، تحلل. احفظها كذا أو اكتبها: إحرام، طواف، سعي، تحلل. حتى لا تدوخ. العمرة عموما هي شنو؟ هسه واحد يروح يسوي عمرة إيش عنده بالعمرة؟ احفظ لي هالأربعة ركز على هالأربعة. أول شيء الإحرام، تعلم شلون تحرم، شو الإحرام؟ النية مع التلبية، ثم طواف، ثم سعي، ثم التحلل. نعم، وش وقت تتحلل؟ لما تكمل مناسك تحلق أو تقصر، يلا يلا تحلي. يعني طبعا هذه أكو ناس أيضا يعني يغفلون عنها المسألة، مرات يسوي يكمل العمرة ويرجع للسكن ينسي يقصر، يروح يبدل وكذا، ورا ما يبدل يلا يروح، ما يصير، لبست بخيط بعدك من كملت المناسك بعدك محرم، إلا تقصر أو تحلق يلا ذاك الوقت تحلق تلبس هدوم. إذا لبست هدوم جيت محظور مضح محظورات الإحرام وياي لولا، هذه صعبة جدا. فلذلك لما تروح عمرة شيل بجيبك المقاس ولا مكينة ولا مباشرة من تطلع من الصفا قبل على الحلاليق دور بالك تغفل عنها. مرات الناس كمل العمرة ويرجع للسكن، وإذا إذا لبس مخيط جاب محظور محظورات الإحرام ولا ذا خلى العطر ولا ذا كذا بعد محرم، حتى ذا كمل ما كمل، هو ايش كمل؟ كمل ثلاثة، كمل الإحرام والطواف والسعي، بقى عنده شنو؟ التحلل. غير تحلق تحلق أو تقصر يلا تحلل. واضح، هذا مهمة جدا، يعني هذا كثير يعني مرات يقعون بها. نعم. قال فصل في العمرة: العمرة سنة، اكتب قدامها عندنا عند الحنفية، لأن عندنا عند غيرنا لا ليست بسنة، واضح؟ أما عندنا فالعمرة سنة وتصح في جميع السنة، شو وقت ما تريد تسوي العمرة سويها، وتكره يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. هل ثلاثة أيام؟ لا مكروهة، أما في غيرها من السنة جائزة. طبعا أكو مسألة، يعني من جديدة مو قديمة، جديدة هالسنوات، أنه يقول لك ما يصير تسوي عمرتين براحة واحدة، تروح العمرة رايح منا العمرة سويت العمرة يقول لك أريد أروح للتنعيم، يقول لك لا ما يصير، ما يجوز. من جبتها ما يجوز؟ من جبتها ما يجوز؟ كل ما يصير، ما جبتها. وإذا قبل فترة أحد كبار اللي يقولون بهالقول هذا طلع قال والله ليش الزحمة والكذا، إحنا على مود نخفف على الناس. طب كيفك؟ هذا شريعة هاي، لو باليوم تسوي 10 عمرات ما ماكو وياي له، لا يقولك لا ترجع وتجي سفرة جديدة. من جبتها؟ يقولك هامو النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر سوى عمرة واحدة، سوى عمرة ولكن منعه، الترك لا يقتضي المنع، ذكرناها قاعدة، الترك لا يقتضي المنع، هاي مهمة جدا، هذا شريعة هذه، فتجوز في كل أيام السنة إلا في الأيام المكروهة التي ذكرناها، يوم عرفة ويوم النحر وأيام ذلين، هذه أيام إيش؟ أيام حج، هذه أيام حج وليست أيام عمرة. نعم. كيفية العمرة: وكيفيتها أن يحرم لها من مكة، هذا منه اكتب جوا، هذه أهل مكة، أهل مكة يحرم لها من مكة من الحل، الحل يعني وين؟ يعني التنعيم، يعني خارج الحرم، هاي مكة المكرمة تطلع للحرم، حاليا مسجد التنعيم، مسجد سيدنا عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عائشة مرة تعتمر دزوا وياها سيدنا عبد الرحمن أخوها عبد الرحمن بكر الصديق رضي الله عنهم، فدزوا وياها وين؟ للتنعيم، فهناك أحرمات من التنعيم، أو مثلا من التنعيم، من الحديبية، من الكذا الجعرانة، وكلها تجوز، يعني أهم شيء يكون من الحيل. نعم نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من الحديبية وأحرم من الجعرانة وكذلك أحرم من التنعيم، هذه الثلاث أماكن، فهذه يعني حاليا يعني المشهور أكثر شيء وين؟ هو التنعيم، اللي مسجد سيدتنا عائشة ما سمى باسمها إلى اليوم، ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلاها من الناس سوي العمرة. فإذا أهل مكة من يحرم؟ للتنعيم، يرجع يروح للتنعيم يحرم بالعمرة، بخلاف إحرامه للحج، الحج من؟ من الفندق، فإنه يحرم من الحرام. وأما الآفاقي، الآفاقي منه؟ اللي خارج المواقيت مو الحرم، اللي خارج المواقيت، مواقيت الخمسة، الذي لم يدخل مكة فيحرم إذا قصدها من الميقات المواقيت الخمسة ثم يطوف ويسعى لها كما فصلنا. أنا جاي صراحة من العراق, من العراق أريد إذا مشيت منها على ذات عرق, إذا رحت منها على طريق المدينة صلى الله على ساكنها من أحرم من ميقات أهل المدينة, هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن, فأحرم منك. جيت من الطائف أحرم منك, وهكذا من البحار أحرم, من الجحفة وغيرها, يعني من المواقيت الخمسة. من أحرم من أبيار علي أحرم أروح زين كملت العمرة مالي, أرد أسوي عمرة ثانية بس أطلع للتنعيم, ما يحتاج أنا صرت مقيم مكة فبس أطلع للتنعيم وأرجع. نعم. وأما الآفاقي الذي لم يدخل مكة فيحرم إذا قصدها من الميقات ثم يطوف ويسعى لها ثم يحلق وقد حل منها كما بيناه بحمد الله تعالى. فصل ما احتاج يشرح لك الطواف والسعي, فهمناه كله. نعم. قال تنبيه, وأفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة. أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة, لأن الله اختاره لحبيبه صلى الله عليه وسلم. حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عرفة يا يوم, جاءت يوم جمعة. اكتب لأن الله اختاره لنبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأثر الذي ذكره والحديث الذي ذكره يعني هناك قول للعلماء بي يعني أنه لم يصحح هذا القول, ولكن العبرة احفظ لي قاعدة, لا يقتضي عدم صحة الدليل عدم صحة القول. اكتبها بالله, اكتبها جوه الحديث. لا يقتضي عدم صحة الدليل عدم صحة القول. نعم. وأفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم الجمعة وهو أفضل من 70 حجة في غير جمعة للأثر الذي ذكره, رواه صاحب معراج الدراية بقوله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أفضل الأيام يوم عرفة إذا وافق يوم جمعة أو إذا وافق جمعة وهو أفضل من 70 حجة, ذكره في تجريد الصحاح بعلامة الموطأ, وكذا قاله الزيلعي شارح الكنز. نعم. هنا كما قلنا للعلماء يعني للعلماء في هذا الحديث يعني كلام, ولكن اكتب قاعدة قلنا لا يقتضي عدم صحة الدليل عدم صحة القول, لأن سبحان الله انتبهوا على مسألة المسائل الفقهية عموما شيخ خلنا نفصلها, هي مهمة جدا جدا مهمة جدا بالمذاهب الأربعة, وهي المذاهب الأربعة حين أصلوا وحين ذكروا المسائل الفقهية أخذوها من سيدنا أبو حنيف وسيدنا مالك وسيدنا الشافعي وسيدنا أحمد, من أخذوهن؟ أخذوهن عن التابعين عن الصحابة, واضح؟ فأخذوا علمهم وهذا العلم جسدوه لنا كتبوه لنا فقه, يصير هيك تسوي هيك لا تسوي, هذه هيك هاي أجرها هيك, ما ذكروا الأدلة, لأن الأدلة يمن أهل الحديث, ولكن عندهم صح الدليل, عنده وصح الدليل, الدليل صحيح, وذكر حكم الدليل, الحكم المستنبط من الدليل بدون ذكر الأدلة, وياي بدون ذكر الدليل ما احتاج أن يذكر الأدلة. ثم بعد سنوات كذا يعني مثلا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى يا سنة توفى 150 هجرية, الإمام البخاري رحمه الله تعالى يا سنة انولد 201, انولد 201 يعني ورا يعني 51 سنة من وفاة الإمام أبو حنيفة, يلا انولد الإمام البخاري وغيرهم من الأئمة. طبعا لم يكن في زمن الإمام حنيفة يعني أكو تدوين للأحاديث بس مو بقوة التدوين اللي حصل في وقت الإمام البخاري والإمام مسلم ولا كذا, أكو فد أمور يعني لابد أن نفهمها. مسألة الدليل والقول يعني العلم يؤخذ من الفقه لا من الحديث, لأن العلماء صح عندهم الدليل واستنبطوا منه الحكم ووضعوه لنا, ثم بعده لما جاء الحديث كذا وكثير من الحديث ربما راحت ربما ما لقولها يعني ما لقولها سند صحيح ولكن صحت في زمن سيدنا أبو حنيفة من وسط الإمام البخاري أو وسط الإمام مسلم أبو داود الترمذي النسائي كذا ما صحت ما واحد ما كل الرواة أكو بهم فد مثلا جرح بالنسبة خدتوا في علم المصطلح فلم يصح الدليل عندهم ولكن سابقا صح الدليل وياي لو مو ياي فالمسائل الفقهية التي ذكرها العلماء هذا دين هذا الشريعة وهذا أجمع عليه المسلمون إجماع 1400 سنة وما ظهر عندنا بالسنوات الأخيرة المئة سنة الأخيرة أو ما كانت مشتهرة كلش بس هسألها أكثر الفترة اشتهرت أنه يقول لك لا خلص أنا ما لي دخل لا بالفقهاء ولا بالمدري شنو جيب له مسألة الإمام أبو حنيفة قال كذا الإمام سفيان الثوري قال كذا الإمام مالك قال كذا يقول أين دليله طالب الإمام مالك بدليل عجيب وصلت لو يجيب الدليل يقول لك الدليل يعني ما موجود بالبخاري عشان ذكر البخاري يعني هذا من العبث ومن شلون قلناها التلوث الفكري اللي هو هذا جهل ما هذا واحد يفهمها المسألة فالمسائل الفقهية شنو معناها من جابوها من جيبهم حاشاهم فهنا عدمه دائما من تجي مسألة يقول دليله هكذا يعني مثلا القراءة قراءة المؤتم خلف الإمام مثلا تجي بالاختيار تقرأ تذكر أدلة قراءة المؤتم قل لا يقرأ المؤتم خلف الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون تمام فيجي واحد يقرأ بالفقه الحنفي يقرأ بس الاختيار اللي هو المبتدئين يقول لك هذا الدليل الحنفي إذا قرأ القرآن فاستمعوا له هاي بس فاستمعوا وقال لك أنه المؤتم ما يقرأ عجيب وقس على ذلك وانت تأتي إلى أقوال الصحابة سيدنا سعد بن وقاص يقول يحثو في فمه ترابا يعني وغيرها من الآثار ومن مما وصلنا من الأدلة زين ما وصلنا واضح فالفقه حفظ لنا الدين الفقه حفظ لنا الدين وإن لم يصل لنا الحديث احفظ هاي مهمة جدا ولكن حفظ الله لنا ديننا بالفقهاء والمذاهب لا سيما بالمذاهب الأربعة التي استدامت لكل هذه مئات السنين حفظ الله لنا ديننا بهم رضي الله عنهم فمن يجي واحد يقول لك ما كنت مذهب لا أنا أخذ بالراجح يقول الراجح أدمن هذا التجزئة تسوي أو مثلا يقول لك لا أنا مشورة الدليل لا هم مشورة منه هذا ما يعني هذا ليس لا علما ولا دينا هذا يقوم يلخبط سبحان الله يروح ويجي لا إله إلا الله أحسنت هو هذه المسألة المسألة هذا الفقه هم ليش تمسكوا بالفقهاء ليش هسه يجي واحد يقول لك لا احنا عفنا السنة وتمسكنا بالرجال يا ابو مهم الرجال فسروا السنة واخذوا الاحكام من الكتاب والسنة بتفاصيلها وذكروها وهذه المسألة لذلك اجمعت الأمة على الاقتداء بهم بل انه حتى انه يعني يقول لك لا انه ليش انا اخذ بقول الرجال انا اخذ قال الله قال الرسول يابا في عهد الصحابة رضي الله عنهم في عهد الصحابة الصحابة كانوا يأخذون برأي صحابة يقول نحن نأخذ بقول ابن عباس أخذ بقول عمر نأخذ بقول ابن مسعود في عهد الصحابة، ها مو صحابة يأخذونه لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ، نظر يعني نوره، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. صلى الله عليك يا حبيبنا يا رسول الله، فرب مبلغ أوعى من سامع. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ها كلام النبي عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى نظر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. العقول متفاوتة، احنا هكذا الله خلقنا، كل يتنسى على عقلية وحدة، كنا على فهم واحد، لا واضح. فسبحان الله هكذا. نعم. فالتنظير هنا بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ أو نظر الله وجه امرئ، نظر الله امرأ يعني وجه امرئ، وجه منظر يعني نور، نظر الله امرأ كل منور، ينظر عينه وينظر سمعه وينظر قلبه وينظر روحه وينظر اللسان، يقول ينظر اللسان بالفصاحة، تنظر العين بالحدة، تنظر الإذان بكذا، تنظر اليد بالقوة، تنظر سبحان الله. فذاك يقول أهل الحديث طويلة أعمارهم ووجوههم بدعاء النبي منظرة، وسمعت من بعض المشايخ أنهم أرزاقهم أيضا به متكثرة. قل هنيئا لأصحاب خير الورى وطوبى لأصحاب أخباره، يعني لهم له الحديث. الصحابة يقول فهم سعدوا بتذكيره ونحن سعدنا بتذكاره، وهم سبقونا إلى نصره وها نحن أتباع أنصاره، ولما حرمنا لقاء عينه عكفنا على حفظ آثاره، صلى الله تعالى عليه وسلم. نكمل آخر مبحث إن شاء الله. قال والمجاورة بمكة، يعني الكلام هسه ورا ما كملت الحج أو كملت العمرة، هاي مهمة جدا، مهمة جدا احفظها. قال والمجاورة بمكة مكروهة عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، جرجة وخط، لعدم القيام بحقوق البيت والحرم. من يطول يقوم يتهاون، يقوم المعصية يصير عنده سهلة، يقوم يشيل غيبة، يشيل نميمة، يقوم كذا، يقوم يعيش مو جو الحرم، مو جو التعظيم والهيبة والإجلال والقدسية. فمن تعظيم الحرم الارتحال عنه فورا. كملت روح سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، سيدنا عمر الخطاب، ها رضي الله عنه، كان لما يخلص موسم الحج بس يختخلص، بس تخلص منا، بس تخلص منا، يجي سيدنا عمر يفتر على القبائل، على على على القوافل، كل قافل يجي أهل الشام يقول يا بدو الرمال بلعب العصا ماله، يقول يا أهل الشام شامكم يلا، يا أهل العراق عراقكم، يا أهل اليمن يمنكم، يلا يلا شو باقي بالحرم، يلا يلا يلا يلا يلا يلا، ما يخلى أحد بالحرم، ممنوع، كملت اطلع اطلع اطلع، يلا طوف وداع واطلع، طوف وداع واطلع، لا تبقى بالحرم، لذا بقيت راح تستهين. راح اولا الامام الغزالي رضي الله عنه في كتابه اسرار الحج يقول، اسرار الحج يقول اذا بقيت اولا قل تتهاون بالمعصيه، وثانيا قل تعتاد تصير عادة مو عبادة، وثالثا قل خشية أن تهدأ نار الشوق، خاف نار المحبة ونار الشوق للحرم ولبيت الله الحرام، خاف تهدأ بقلبك، وإذا هدأت الملل. لذلك سبحان الله يعني أنا بالنسبة لي يعني ما أفضل الروحة للعمرة أكثر من 10 أيام، وحتى 10 هواية، حتى 10 هواية، لأنه إذا مليت يا رب نخيبك إن الله لا يمل حتى تملوا. المدينة صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: من رغب عن مدينة رسول الله رغب الله عنه. فخليك محترق، خليك ذوق ولا تشبع، ذوق ولا تشبع. تروح هواية ترى تتأذى. ليش؟ لأنه تكون شو تسوي أول يوم يومين ثلاثة عندك ذيك الهمة وبركة والقرآن ثم شو يكون؟ أيبا هو إذا الحجاج ترجع يخلص يخلص تخلص المناسك يبقى وراء المناسك يعني مقعدة على نار، يعني نوبة كنا هناك سبحان الله الطيران تأخر فنسونا تفويج قافلة أخرى اجى علي شايب قال شو وقت حط العون؟ قلت له باكر. قال الله نيالكم احنا بعد 5 أيام يلا نوصل الى هالمرحلة. نعم نوصل الى مرحلة لا خطر خطر واضح. فالإقامة بالحرم عند سيدنا ابو حنيفة مكروهة. ليش؟ التعليل: لعدم القيام بحقوق البيت، فتعظيمه أن ترحل عنه فور ما انتهيت. يقول الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. كان الناس أول ما يكمل منها قبل يرحون عاد النبي صلى الله عليه وسلم استنى لهم يقول لا طوفوا اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا، الطوف يلا تطلع وهكذا. نعم. أما الصاحبان رضي الله عنهم لما أبو يوسف وإمام محمد قال: ونفى الكراهة صاحباه رحمهم الله تعالى. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه سكن بالطائف ما سكن مكة. حين سئل قال: لئن أذنبوا 100 ذنب أو 70 ذنب على ما أذكر بالقول، قال لئن أذنب 170 بركية منطقة بين الطائف ومكة خير لي من أن أذنب ذنبا واحدا في مكة. مكة خوف. سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه سكن في مكة بس وين سكن؟ سكن تدرون وين؟ بالحل. وين مسجد التنعيم؟ سيدنا عائشة هناك بناء البيت هناك. شو يسوي؟ كل ما يصير وقت الصلاة يتوضب بيته وكذا يطب للحرم، يعني يطب بس الحدود، يطب ويصلي ويطلع بسرعة. قالوا ليش؟ قال هم أسكنوا في بلد السيئة فيه 100,000. هذا من أم ذولا؟ هذول من أم؟ ذول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. شغلة خوف، الحرم يخوف. أيوة يخوف. فضرب بالك تعظيم الحرم، تعظيم الحرم، تعظيم الحرم مهم. الحسنة 100,000 والسيئة 100,000. إيه. ننتهي إلى هنا بعونه سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا وقبلنا وسامحنا وعافنا وعفو عنا، جعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، بالنبي وآله وصحبه وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه